بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه سورة الملك أو سورة تبارك، وهي أول سورة في الجزء 29. وهذه السورة جاء لها ميزتان. ميزة الأولى أنها تشفع لصاحبها، وقد جاء عند أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية، إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له. تبارك الذي بيده الملك. وجاء أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها قبل النوم، كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل، يعني السجدة، وتبارك الذي بيده الملك. طيب، قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم. سبق معنا مرارا أن هذه الجملة البسملة معناها أبتدئ قراءتي مستعينا ومتبركا بكل اسم لله الرحمن الرحيم، وأن هذه الجملة وهي البسملة آية مستقلة في أول كل سورة، فليست منها، ليست منها، والمسألة فيها خلاف، وهي جزء من سورة النمل بالإجماع، بقوله: وإنه من سليمان، وأنه من سليمان، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، وليست في أول سورة التوبة. واختلف العلماء في بقية السور هل هي منها، وكونها منها في سورة الفاتحة خلاف أقوى، ولذلك بعض العلماء يقول بذلك فيجهرون بالبسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، يجهرون بالبسملة لأنهم يرون أن هذه الآية بسملة أنها منها. والصواب أنها ليست لا من الفاتحة ولا من غيرها، لكنها آية في أولها لا منها، ولذلك لا نجر بها. صبنا نجر بها، وهذا في الصحيحين، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ يقرأ في الصلاة بالحمد ولا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يسرون بها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم. طيب، قال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك، هذا الفعل خاص بالله عز وجل ولا مضارع له، يعني ما يصح أن يقول يتبارك، لا، بل تبارك فعل ماضي، أي أن الله عز وجل تبارك، ومعنى البركة كثرة الخير وثبوته ودوامه. كثرة الخير وثبوته ودوامه مأخوذ هذا الفعل من البركة، والبركة بركة الماء تتميز بكثرة الماء ودوامه فيها وثباته. طيب، ومعنى تبارك أي أن الله عز وجل كثر خيره وعظم بره فلا خير أكثر من خير الله، ولا بر أعظم بر الله، ولذلك من أسمائه البر سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك، أي بيده التصرف والأمر والنهي في شأن الدنيا والآخرة. تبارك الذي بيده الملك، فهو سبحانه وتعالى المسيطر الآمر الناهي، فلا حركة ولا سكون ولا موت ولا حياة ولا شيء إلا بأمر الله عز وجل، علمه وأراده ودبر سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فلا شيء يعجز الله عز وجل، مهما أراد سبحانه وتعالى فعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأفعاله سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة والرحمة، أفعال الله عز وجل مبنية عن حكمة والرحمة، فلا يخلق شيئا عبثا ولا يترك شيئا سدى، وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الآية تشبه قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وذلك في بيان الحكمة من الخلق. الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم، يختبركم أيكم أحسن عملا. وأحسن العمل هو أخلصه وأصوبه، فالعمل الحسن ما هو؟ هو الخالص الصواب. طيب، وفي قول سبحانه خلق الموت فيه أن الموت مخلوق ولا لا؟ صحيح. والحياة واضح، الحياة مخلوق، لكن الموت مخلوق؟ تقول نعم مخلوق، خلق الموت الذي قال ذلك ربنا عز وجل. ولا نقول الموت لا شيء، هذا غلط، هذا خطأ، بل نقول الموت مخلوق. ولذلك ثبت في الصحيحين أن الموت يموت، الموت يموت يعني ينتهي. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يعني ممن يخلدون فيها، يؤتى بالموت على هيئة كبش، وليس ملك الموت، لا، ملك الموت ما يقتل، بل يؤتى بالموت نفسه، فينادى أهل الجنة فيعرفونه، وأهل النار فيعرفونه، ثم يذبح الموت، يقتل الموت، فيقال يا أهل الجنة خلد فلا موت، ويا أهل النار خلد فلا موت، فيزداد أهل الجنة نعيما ويزداد أهل النار عذابا وجحيما. الذي خلق الموت والحياة لا للعبث أو لمجرد الفعل، لا، بل لحكمة هي الابتلاء والاختبار. فكل أفعال الله عز وجل لحكمة، كل خلق الله لحكمة، كل المخلوقات لحكمة، كل الأوامر الشرعية لحكمة، كل التقديرات الكونية لحكمة، قد نعلمها وقد لا نعلمها. فمثلا نأخذ شيئا من الأوامر الشرعية والأوامر الكونية، مثلا المرض هذا كوني، مش معنى كوني يعني ليس من الشرع، لأن الشرع كل ما يحب الله ويرضى. كون الإنسان يمرض هذا الحكمة قطعا، إنسان مريض سوي قوي ثم يمرض ويتعب، حرارة، رمى كحة، مغص بطنه، ألم في رأسه، لماذا؟ وكفار الذنوب، الإنسان يصيب الذنوب منها ليلجأ إلى الله. ولذلك تجد المريض قريبا من ربه المؤمن، أما الكافر هذا أمر آخر. أيضا فإنه ليعلم قيمة الصحة، ولذلك في المثل المعروف السائد أن الصحة تاج على رأس الصحة، لا يراها إلا مرضى. إلا المرضى. فالإنسان اللي دائما صحيح ما يعرف قيمة صحته. ولذلك كان أغنياء يقول طفشنا من اللحم يا أخي، طفشنا كل يوم لحم لحم، بينما الفقراء بعضهم ما يجد لحم إلا في السنة مرة، إذا جاء اللحم سوى حفلة ذيك الليل. هذا دائما يأكل لحم ومبسوط وما عرف قيمة اللحم، فهكذا قيمة الأمن ما يعرف إلا الخوف. يعني ما تعرف قيمة الأمن في بلادك إلا حينما تذوق الخوف. لكن في السعودية ترى في أمن عظيم وفي راحة الحمد لله. يعني أخرج برا وتشوف تنظر. بل من خرج خارج السعودية من أهلها يقول والله لما نزلت في مطار الرياض مطار جدة قلت الحمد لله، أول خايف سبحان الله. الأمن إذا نعمة، كيف تعرفها؟ إذا رأيت الخوف. مثلا انظروا كورونا سنتين من نعاني منها، حتى المساجد ما كنا نصلي فيها، الحين الحمد لله هذه نعمة ترى، هذه من حكمة الله عز وجل. إذا في حكمة. طيب من الأوامر الشرعية الزكاة. ليش الله أمر بالزكاة؟ لماذا الغني يأخذ من ماله شيئا يعطيه الفقير؟ يقول حكمة، منها المواساة، هذا غني وذاك مسكين يعطيه، منها من أجل أن النفس تكون كريمة لا بخيلة شحيحة، هذه حكمة. إذن تطهير، قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن فالخلاصة أن كل شيء أمر الله به كونا أو شرعا ها لحكمة لا عبثا. قال الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا، الله عز وجل ما خلقنا عبثا ولا تركنا سدى سبحانه وتعالى. ولذلك علينا أن ننتبه لما خلقنا له. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا ابن آدم خلقت كل شيء من أجلك فلا تلعب. ومعنى لا تلعب يعني لا تعبث، وليس معنى يجب لحد يلعب لحد يسوي سباق ولا سباحة ولا البزغراء لا يلعبون، لا لا هذا كلام من لا يعقل. معنى لا تعمل لا تلعب كملوا ها لا تعبث لا تعبث. بعض الناس يعبث بفلوسه يعبث بحياته عبث. لا طيب إذن ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ها ما أحسن عمل؟ قلنا أنه أخلصه وأصوبه، أن خالصا لله لا للدنيا لا رياء لا سمعة، لا تعمل من أجل الناس يمدحونك يثنون عليك، لا إنما تعمل لله امتثال أمر الله وتناب نهيه طمعا في جنة خوفا خوف من ناره. ثم أصوبه أخلصه وأصوبه، والصواب ما كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعلم أن السنة ضرورية كالقرآن. انتبهوا هذه مسألة مهمة جدا. ها ماذا قلت؟ السنة، السنة ضرورية كالقرآن تماما. ولذلك لا دين إلا بقرآن وسنة، ما يمكن أبدا إخلاص لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف لنا أن نعلم ديننا إلا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وبهذا نعلم أن الفكر الخبيث القديم المتجدد حديثا أنه فكر كفري. ما هو؟ الاستغناء بالقرآن عن السنة. اليوم سبحان فتحت جوالي فإذا رجل بين نوع معرفة يقول عندنا، أظن عندنا في الوادي، أظن عندنا في الوادي رجل ينكر الإسراء والمعراج، ينكر أشياء عجيبة جدا سبحان الله. يقول يا أخي المعراج ما ذكر في القرآن، الإسراء موجود، سبحان الإسراء بعبده ليلا من المسجد الحرام، معراج ما في معراج، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما ذهب إلى السماء، قال مو في القرآن. فنرد عليه بأمرين، نقول أنت جاهل، أنت جاهل جهلا مطبقا، لأن المعراج ثبت في الصحاح حديث أبي هريرة حديث مالك بن صعصعة من حديث أبي ذر حديث أنس المالك في الصحيحين. ثم في القرآن، أين في القرآن؟ أين المعراج في القرآن؟ ها؟ أي سورة؟ لا، وين معارج؟ لا لا في النجم سورة النجم، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى في القرآن هذا، ولقد رأى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى مرة أخرى عند سدرة المنتهى. يعني جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في غار حراء ومرة في المعراج، هذا موجود. لكن هذا جاهل. والعجيب أن يتصدرون لهم الآن مواقع ولهم كلام ولهم في التوك توك في البوك بوك مدري إيش هذه، ويتكلمون ولجهل الناس يصدقونهم. وقد قال الشيخ الفوزان حفظه الله إن هؤلاء إن هذه العقيدة وهي الاستغناء بالقرآن عن السنة كفر أكبر. تعملوا هذا، نقول تعال أيها العابد أعطنا في القرآن عدد ركعات الصلاة، أعطنا الطواف عدد الطواف، أعطنا تفاصيل الزكاة. ما يمكن أبدا الاستغناء أبدا بالقرآن السنة. ثم القرآن يأمر بالسنة، ألم يقل الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه؟ طيب ما الذي أتانا الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من القرآن إلا من سنته؟ لو كان القرآن يكفي كان خذ القرآن. والله نزل عليه القرآن ليبينه للناس، هذا خطير جدا. وبهذا نعلم أن الأمر جلل، وأن الواجب على طلاب العلم عظيم في أن يتعلموا العلم ويثبتوا عليه ويعلموا الناس، لأن الناس إذا لم يجدوا أهل علم يأخذون منهم أخذوا الجهال. قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، وإنما ينتزعه بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. عرفنا؟ طيب إذن أيكم أحسن عملا أخلصه وأصوبه. وهو العزيز الغفور، العزيز الغفور. فهد وش هذه الكلمتين؟ فالواحد الدرس ما تأخذه إلا بشيئين، بقلبك وعيونك. نعم، ما ينبغي لطالب العلم أثناء الدرس أنت وغيرك أن يصرف نظره من المعلم، تكون دائما عيونك وقلبك مع المعلم لتأخذ العلم. وأما إذا كان أي حركة راحت من يسار انصرفت إليها ففي النهاية تذهب عن أن يذهب عنك العلم. إن لم تعطه كلك لم يعطك شيئا، إذا العلم أعطيته كلك أعطاك بعضه. واضح ولا لا؟ وأن يعجبني الطالب الذي ينتبه بقلبه وعيونه وقلمه، هذا الطالب. ما سوى ذلك فيه خير، لكنه ليس طالب علم. طالب علم وش يجمع؟ ثلاثة: القلب والعيون مع المعلم والقلم. طيب، وهو العزيز الغفور. العزيز والغفور اسمان من أسماء الله عز وجل. فالعزيز ذو العزة، وعزة الله عز وجل ثلاث أنواع: عزة القدر والقهر والامتناع. القدر والقهر والامتناع. فالقدر قدر الله عزيز فلا عز من الله، والقهر أن الله غلب كل شيء فلا شيء يقف أمام الله عز وجل، ما أراد الله كان. والامتناع أي أن الله عز من أن تلحقه صفة نقص. الغفور أي ذو المغفرة، وهو الذي يتجاوز عن الذنب، يغفر الذنب ويتجاوز عنه، يغفر الذنب ويتجاوز عنه. والغفور مأخوذ من المغفر، والمغفر هو ما يضعه المقاتل على رأسه، ويتميز بالستر والوقاية. فالله عز وجل يستر ويقي، فهو يستر الذنوب ويتجاوز عنها ويقي آثارها. قال سبحانه: الذي خلق سبع سماوات طباقا، طباقا، أي بعضها فوق بعض. واختلف العلماء هل معنى بعض فوق بعض أي ملتصقة، سموات فوق بعض ملتصقة، أم بينها فراغات. العلماء ذكروا الخلاف هذا، والراجح أن بينها فراغات عظيمة بدليل حديث المعراج، المعراج ثم صعد إلى السماء، استفتح السماء الدنيا، فقال خازن السماء من؟ فيقول محمد جبريل. يقول من معك؟ يقول محمد. فيقول وقد أرسل له؟ قال نعم. قال مرحبا بك ومن معك ونعم المجيء جاء. ثم السماء الثانية والثالثة والرابعة، ويرفع كل سماء أنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى وصل السماء السابعة وصعد فوقها. طيب، قال بعض العلماء والسماوات شفافة ولذلك ترى النجوم من ورائها، لكن حقيقة أن هذا القول لا دليل عليه. بعض العلماء يقول إن نجم الزهرة في السماء الرابعة ونجم كذا في السماء كذا، يعني حقيقة ما ندري الله أعلم. وقد يقال أنها ليست شفافة، لو كانت شفافة فكان حارس السماء عرف جبريل عليه السلام حينما طرق الباب، استفتح الباب كان يعرفه وما عرفه. فالله والله أعلم أنه ليس كذلك. ولذلك جاء في الحديث أن كثف السماء مسيرة 500 سنة، 500 سنة، نعم، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة. هذا شيء عظيم لا يتصور. طيب، قال سبحانه الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، من تفاوت من ضعف وفطور وخلل. قال سبحانه فارجع البصر أيها الناظر هل ترى من فطور. فطور يعني ايش معنى الفطر؟ تشقق. إذا السماء انفطرت ايش معنى انفطرت؟ إذا انشقت. إذا السماء انشقت السماء انفطرت ايش معنى انفطرت؟ انشقت، يعني هل فيها شقوق؟ فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ولا 3؟ نقول مرارا. المراد بكرتين يعني مرة بعد مرة، كقولنا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، ايش معناها؟ ثنتين بس؟ لا، نقول مرارا، يعني ارجع البصر وانظر وانظر وانظر. ولذا قال ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. خاسئا يعني ما أدرك ما أراد، أن يجد فطورا وجد ضعفا وتشققا. وهو حسير أي كليل عاجز أن يرى من فطور، لأن خلق الله عز وجل كامل تام. نعم، اقرأ الآيات. لا، اقرأ تفسير ابن سعدي رحمه الله. خذ حق يحيى. يحيى رجل سهل. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الشيخ ابن سعدي قوله، قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله قوله، وقوله تبارك الذي بيده الملك أي تعاظم وتعالى وكثر خيره وعم إحسانه من عظمته، أن بيده ملك العالم العلوي والسفلي، فهو الذي خلقه ويتصرف فيه بما شاء من الأحكام القدرية والأحكام الدينية التابعة لحكمته. ومن عظمته كمال قدرته التي يقدر بها على كل شيء، وبها أوجد ما أوجد من المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض، وخلق الموت والحياة أي قدر لعباده أن يحييهم ثم يميتهم. وقوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه، فإن الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الدار، وأخبرهم أنهم سينقلون منها، وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره. فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل أحسن الله له الجزاء في الدارين، ومن مال مع شهوات النفس ونبذ أمر الله فله شر الجزاء. وقوله وهو العزيز أي الذي له العزة كلها التي قهر بها جميع الأشياء وانقادت له المخلوقات. وقوله الغفور أي عن المسيئين والمقصرين والمذنبين، خصوصا إذا تابوا وأنابوا فإنه يغفر ذنوبهم ولو بلغت عنان السماء، ويستر عيوبهم ولو كانت ملء الدنيا. طيب، قول الشيخ ابن سعيد رحمه الله الغفور عن المسيئين والمقصرين والمذنبين خصوصا إذا تابوا وأنابوا، هل معنى هذا أن الله قد يغفر لمن لا يتوب؟ فهد؟ لا، استغفر انتهى. لكن قول خصوصا إذا تابوا، هل معنى هذا قد يغفر الإنسان ولم يتوب؟ ها؟ خلاص هذا تاب، ها؟ يعني هل يمكن يغفر الله بدون يتوب؟ نقول نعم، قد من كرم الله أنه قد يغفر لمن لم يتوب. واضح؟ نعم، هذا كرم الله عز وجل تعدى ما لا نتصور. يعني الإنسان الآن منا قد يأتيه الإنسان الذي قد أساء في حقه وهو نادم يعين، بينما الله عز وجل من تاب تاب الله عليه قطعا مهما عظم الذنب، وقد يغفر لمن لم يتب. حكمته سبحانه وتعالى، حكمته ورحمته. نعم، أحسن الله إليك. وقوله الذي خلق سبع سماوات طباقا أي كل واحدة فوق الأخرى ولسنا طبقة واحدة، وخلقها في غاية الحسن والإتقان. وقوله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي خلل ونقص، وإذا انتفى النقص من كل وجه صارت حسنة كاملة متناسبة من كل وجه في لونها وهيئتها وارتفاعها، وما فيها من الشمس والقمر والكواكب النيرات الثوابت منهن والسيارات. ولما كان يعني السماء فيها يعني أشياء تسير وأشياء ثابتة. نعم، وأين الدليل؟ ها ها والثابتة يسبحون. طيب والثابتة؟ ها عبد الله، الحس يا جماعة، الحس. لا لا لا، ثابت هذا بالإجماع. القطب ترى القطب ثابت، القطب ثابت ما يتغير. هناك تنظر، تعال في الليل انظر نظرة وتأمل السماوات، ثم بعد ساعة انظر تجد تغير في بعض النجوم ما تمشي، وفي بعض الأجرام السماوية مضيئة وبعضها نور ثابت بس كده. القمر ليس مضيئا وإنما عاكسا، ولذلك إذا حالت الأرض بين القمر وبين الشمس يصير يظلم كسوف القمر. كيف يكون الكسوف؟ تحول الأرض بين الشمس وبين القمر. وين القمر؟ طيب والشمس تنكسف، نقول يجي القمر قدامها ونشوف عيوننا. هذا أمر الحسي، هذا أمر مدرك بالحس. نعم، أحسن الله إليك. ولما كان كمالها معلوما أمر الله تعالى بتكرار النظر فيها والتأمل في أرجائها، قال فارجع البصر أي أعده إليها ناظرا معتبرا. وقوله هل ترى من فطور أي نقص واختلال. وقوله ثم ارجع البصر كرتين، والمراد بذلك كثرة التكرار. وقوله ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أي عاجزا عن أن يرى خللا أو فطورا ولو حرص غاية الحرص. طيب يكفي هنا. أخذ الأسئلة يا شيخ. تفضل. أحسن الله إليك شيخ. هذا السائل يقول: شيخنا، كيف أحسب زكاة الراتب وأنا أصرف منه كل شهر؟ إذا كنت تصرف راتبك كاملا كل شهر فليس عليك زكاة، لكن لو كنت تدخر منه شيئا فإذا بلغ النصاب وحال الحول عليه وجبت فيه الزكاة. وهذا العام الشيخ سعد الخثلان حفظه الله غرد تغريدة قال إن النصاب الفلوس 1700 وعليها شوي، تذكر كم تقريبا بالمبلغ؟ 1700 تقريبا. فلو كنت توفر كل شهر 1700 من راتبك، فانظر إذا حال الحول عليها ويباقث عندك فهنا عليك الزكاة فيها ربع العشر، فتقسمها على 40 والنتيجة هي الزكاة. أما إذا كنت تصرفها هذا الشهر أو حتى بعد شهرين ثلاثة تصرف ما جاك فليس فيه زكاة. حتى إذا كان يصرف منها مثلا، إذا كان صرفها خلاص انتهت. يعني مثلا يوفر مثلا شهرية، إيه يوفر كم؟ نزل نقص 1400 خلاص، نقص من النصاب بعد فيها زكاة. إذا وصلت 1700 محال الحول عليها، شرطين: أن تبلغ النصاب ويحول الحول على النصاب. بعض الناس عند حساب ادخار، فإذا بلغ 1700 فصاعدا وبقي هذا ما صرف إلى السنة القادمة هذا فيه الزكاة. أحسن الله إليك يا شيخ. هل من صام الستة من شوال وثلاثة أيام من كل شهر هل يكتب له أجر سنتين، لأنه ورد في كل منهما أنها تعدل صيام الدهر؟ يعني هنا لا شك أن من صام رمضان وستة من شوال كان كصيام السنة. طيب لو صام ثلاث أيام من شهر من الشهور كلها هل نقول صام سنتين؟ الله أعلم، ما أدري. جزاك الله خير. هذا السائل يقول: علي قضاء يوم من رمضان وعقدت النية، هل يجوز لي أن أفطر؟ لا، القاعدة أن الواجب إذا شرع الإنسان فيه فلا يحل له تركه إلا بعذر شرعي كعذر رمضان كسفر أو مرض، ما يجوز. أما النافلة فيجوز لكن خلاف الأولى. إنسان شرع في الست ثم بداله أن يفطر وقال شرط أفطر، نقول لا تفطر إلا لحاجة. حاجة مثل ماذا؟ مثل أتاك ضيف، قدم عليك ضيف ويفطر عندك أو يتغدى عندك، فمن الكرم أن تأكل معه، أو دعاك صاحب لك وكان مشرئبا أن تأكل عنده ولا تفطر. أما لو كان قال والله ودي أفطر بس والله شفت العيال جابوا تميس وريحته زينة، غلط، يلعب عليك الشيطان، كان كل مرة صوم يجيك شيء يفطرك، خطأ ده. ثم أيضا من السنة أنك إذا افطرت النافلة لحاجة كمل تقضيها. نعم. أحسن الله إليك. سائل يقول: عندي مال جمعته لشراء منزل، هل تجب فيه الزكاة؟ نعم، لشراء منزل، لشراء سيارة، للزواج، ما دام بلغ النصاب وحال الحول عليه وجبت فيه الزكاة. أحسن الله إليك. هل الأفضل المبادرة بصيام الست من شوال عقب رمضان، أم الأفضل تأخيرها كونها أيام عيد وجمعات على قول البعض وجمعات على قول البعض؟ هذا حسب حال الإنسان. بعض الناس يوم العيد يخلص الزيارات يزور ويزا وينتهي، كان العيد انتهى عنده، فنقول هذا بادر بالصيام. ومن الناس من يزور ويزار، أقاربه كثيرون، الذي يزوره كثيرون، فالأفضل لهذا أن يؤخر الصيام. إذن فلا نقول لا أفضل مبادرة ولا التأخير، وإنما حسب حال الإنسان. أحسن الله إليك. هل تكرار النظر في السماوات مذموم أم مندوب، لأن الله أمر في آيات أخرى بالتفكر في السماوات؟ لا بالعكس، هذا أمر مطلوب، ولا سيما في الليل إذا كان في ظلام. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب. هذا يقتضي النظر، وسيدا رأى النجوم والكواكب يتعجب منها. نعم. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: أنا إذا سافرت أكل في مطعم هل علي إثم إذا بقي بعدي أكل، علما أني أطلب على قدري جزاكم الله خير؟ لا، ليس عليك إثم، لكن الآن في خدمة جديدة في المطاعم أن الباقي يغلفونه ويأخذونه، فإذا أمكن أن يغلفوه لك وتأخذ تصدق به فهذا أفضل. قد تجد محطات البنزين، قد تجد فقراء في الطريق، خذ معك. أحسن الله إليك. متى تبدأ أذكار الصباح والمساء ومتى تنتهي؟ أما أذكار الصباح فبطلوع الفجر الثاني، وأما أذكار المساء فالأفضل بعد العصر أو قبيل المغرب، على أنه من بعد الظهر يبدأ المساء، لكن العلماء قال بعد العصر أو قبيل المغرب. أحسن الله إليك. يقول أنا علي قضاء يوم واحد ونويت إن صحيت للسحور صمت، ثم صحيت بعد الأذان، هل أكمل صومي مع العلم أني جائع؟ أعد. يقول أنا علي قضاء يوم واحد من رمضان ونويت إن صحيت للسحور صمت، ثم صحيت بعد الأذان، أي فاته السحور، ما صام، لأنه ربط صيامه بالسحور، معنى هذا لم ينم. أكأف ترجع فيه العافية. أحسن الله إليك. ما صحة حديث اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله، أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أن من قالها 4 مرات أعتقه الله من النار؟ ثابت، وهذا في خلاف. شيخ ابن باز رحمه الله ذكر في كتابه تحفة الأخيار، والشيخ ابن باز رحمه الله محدث وقوله حجة، لكن بعض العلماء ضعفه، أظن الشيخ الألباني ضعفه ظنا وليس يقينا. أحسن الله إليك. وأيضا الشيخ سعيد بن وهب وهو من تلاميذ الشيخ ابن باز رحمه الله ذكر في كتاب حسن المسلم. أحسن الله إليك يا شيخ. هل هناك فرق بين كلمتي انفطرت وكلمة انشقت؟ قطعا في تفريق، لكني أنا ما أدري عنه، لكن أهل اللغة يدركون ذلك. الانفطار والانشقاق فيه بينها تقارب في المعنى، لكن لا شك أن اللغة العربية لعظمها وسعتها يكون فيها فروق. أحسن الله إليك يا شيخ. هل إذا أسأت إلى أحد وهو أساء إلي ثم عفوت عنه هل يلزم أن يعفو هو عني، وماذا أفعل إذا لم يعفو عني؟ الله أعلم. أحسن الله إليك يا شيخ. هذا السائل يقول إذا نسيت صلاة الوتر وتذكرتها في صلاة الفجر وقضيتها في اليوم الثاني مع صلاة العشاء، فهل يصح ذلك؟ يقول من نسي الوتر ثم تذكره قبل صلاة الفجر فليصليه، يصليه وترا، وهذا ثابت عن جمع الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان جمهور العلماء يقولون بعد طلوع الفجر لا وتر، لكني أنا أميل هذا القول وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي الوتر فليصليه متى أصبح أو ذكر. وقال بعض العلماء وهو الأكثر إنه سليه بعد طلوع الشمس وارتفاعها، سليه شفعا، لأنه كان يصلي 3 سليه 4 سليه 2 ثم 2. أحسن الله إليك. وما تأخير العشاء لا، قد جاء وتر آخر لا يصليها، إلا يصليها قبل الفجر فيصليها ضحى شفعا، وأما يتركها للعشاء فلا، جاء وتر آخر مثله الضحى، لو نسي صلاة الضحى ثم في اليوم الثاني ذكرها هل يقضيها؟ نقول هذا وتر آخر لا، مثل ذكر الصباح. نعم. أحسن الله إليك. والقاعدة في هذا أنها سنة فات محلها، فمتى فات محل السنة لا تقضى، مثل لو إنسان دخل المسجد ثم جلس وقيمت الصلاة فصلى ثم تذكر بعد الصلاة أنه لم صلي تحية المسجد، هل يصلي؟ نقول لا، فات محلها الآن. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول عندي أرض وكنت متقلبا نيتي في بيعها أو البناء عليها، وأخيرا بعتها، فهل علي زكاة؟ لا، ما دمت لم تنوي أنها للبيع فإن ليس عليك شيء. والقاعدة إذا ترددنا في ثبوت شيء أو عدمه فالأصل عدم ثبوته حتى نتيقن. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: أنا نويت الصوم من النهار، هل فضل صيام الست من شوال ينقص؟ نعم، ما تصح ستا هذه. والقاعدة أن كل صوم معين لابد من نية قبل الفجر، الاثنين، الخميس، عرفة، ست من شوال، ثلاث البيض، عاشوراء. أما النفل مطلق فيصح من النهار. هذا السائل يقول، آخر سؤال، يقول: فلان شتمني ورديت عليه نفس الشتم، هل هذا جائز؟ يقول: في شخص شتمني، يسبه يا شيخ، ورديت عليه نفس الشتم، هل هذا جائز؟ جائز. قال الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لو صبرت كان أحسن. ما دمت رديت بما أخطأ عليك فلا بأس. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله. ايش يرمى شكوى لله؟ شكوى لله شو يسوي؟ تقول لي اثم فعل مشقه في سويبه، قد يكون الباقي قليلا قليل، حتى لو تصدق به قد ما يقبلها، ما يقبل. وتأثيم الناس يحتاج إلى دليل، لأن نقول يا جماعة لا عاد أحد يأكل حتى في البيت، يبقى بعض طعم القليل الذي ما يحمل أحد يوديه ولا يروح ولا يجي يسوي بذل، فالمشقة تجلب التيسير.